انت الموج الازرق ما في. خذيت الكاس مكانك العالي على عيني فوق الراس يا هلال يا غالي اللي خذيت الكاس مكانك العالي على عيني فوق الراس والموج الازرق الموج الازرق اللي تحدونه لمن لعب يلعب لك ولي مضمونه الموج الازرق اللي تحدونه لمن لعب يلعب لك ولي مضمونه يا هلال يا هلال يا هلال يا غالي يا هلال يا هلال يا هلال يا غالي يلي خذيت الكاس مكانك العالي على عيني فوق الراس يا هلال يا غالي يلي خذيت الكاس مكانك العالي الموج الازرق الموج الازرق يلي تحدونه لمن لعب يلعب لك ولي مضمونه الموج الازرق يلي تحدونه لمن لعب يلعب لك ولي مضمونه يا هلال يا هلال يا هلال يا غالي يا هلال يا هلال يا هلال يا غالي لعبة الكورة ذوقولا يا جوفن ولعيبة مشهورة إن الملاعب جن في لعبة الكورة ذوقولا يا جوفن ولعيبة مشهورة وما هي غريبة لما يجينا الكاس هدي يا حبيبة حبيبة الأحضان أغلى الناس ما هي غريبة لما يجينا الكاس هدي يا حبيبة حبيبة الأحضان أغلى الناس والموج الأزرق الموج الازرق يلي تحدونه لمن لعب يلعب لك ولي مضمونه الموج الازرق يلي تحدونه لمن لعب يلعب لك ولي مضمونه يا هلال يا هلال يا هلال يا غالي يا هلال يا هلال يا هلال يا غالي يا هلال يا غالي يلي خذيت الكاس مكانك العالي على عيني فوق الراس يا هلال يا غالي مكانك العالي والموج الازرق والموج الازرق يلي تحدونه لمن لعب يلعب لك ولي مضمونه الموج الازرق يلي تحدونه لمن لعب يلعب لك ولي مضمونه يا هلال يا هلال يا هلال يا غالي يا هلال يا هلال يا هلال يا غالي هلال يا غالي اللي خديت القات مكانك العالي على عيني فوق الراس يا هلال يا غالي اللي خديت القات مكانك العالي على عيني فوق الراس الموجة الأزرق الموجة الأزرق يلي تحدونا لا من لعب يلعب على أقوال مضمونة الموجة الأزرق يلي تحدونا لا من لعب يلعب على أقوال مضمونة يا هلال يا هلال يا هلال يا غالي يا هلال يا هلال يا هلال يا غالي يا